قال في التقريب وإلا فهو مجهول إذا كان ما هو هذا، إذا لم يكن هذا فهو مجهول، لكن من المعلوم أنه جاءت الروايات الكثيرة في حديث عبد الله بن عمرو ويعني ثبوتها في إرشاده إلى الصيام. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد حاء، وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صم يوما ولك أجر عشرة، فقلت زدني، قال صم يومين ولك أجر تسعة، قلت زدني، قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية. قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف فقال ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر، واللفظ لمحمد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم، وأنه يصوم يوما وله أجر تسعة، له أجر تسعة أو عشرة، صوم يوم أجر عشرة، أجر عشرة، ثم قال صوم يومين نعم ولك أجر تسعة، ثم قال صوم يومين ولك أجر تسعة، صوم يومين ولك أجر تسعة، ثم بعد ذلك قال صوم يومين ولك أجر صوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ولك أجر سبعة ثمانية، ولك أجر ثمانية، صوم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية. فقال مطرف قال إيش قلت؟ قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف. قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف فقال ما أراه إلا يزيد في العمل وينقص في الأجر، يزيد في العمل وينقص في الأجر، لأنه قبل يوم واحد له أجر عشرة أيام، وبعد ذلك يصوم يومين وله أجر تسعة، يصوم يومين وله أجر تسعة، يعني فما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه مما هو أرفق أولى من أن يعني يزيد على ذلك زيادة تشق عليه، وقد يتمنى يعني أنه لم يفعل بل قد تمنى بالفعل، حيث مر قوله رضي الله عنه لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام أحب إلي من أهلي ومالي. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن المشهور أبوه بن علي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد هو بن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، فثم فروى عن شيخه أو شيخ آخر له وهو زكريا بن يحيى السجزي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن حماد. عن عبد الأعلى بن حماد وهو ثقة لا بأس به، هو لا بأس به، هو يتعادل ثقة، تعادل صدوق، لا بأس به تعادل صدوق، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا هو المشهور أن لا بأس به تعادل صدوق، لكن عند يحيى بن معين لا بأس به تعادل ثقة، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، فإذا قال عن شخص أنه ثقة أنه لا بأس به فهو يعني بذلك أنه ثقة، ولهذا يعني ينقل عنه في بعض الأشخاص الكبار أن يقول له لا بأس، يقول لا بأس به، فمن يعني فمن لا يعرف اصطلاحه يعني يظن أن هذا فيه يعني تقليل من شأن من هو في القمة ومن هو معروف، لكن إذا عرف أنه يريد بقوله لا بأس به ثقة، وأن يحيى وأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، فإنه يزول يعني منه ذلك الذي بدا له وظهر، ولهذا يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب، لأن الإنسان يعني يعجب من كون شخص

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن الأسود عن أبي هريرة. عن عاصم ابن بهدلة عن الأسود عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. في لك الاختلاف انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.